الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: ثم دخلت السنة الثامنة فكانت فيها غزوة مؤتة، وكانت كما قال أهل السير في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة، فكانت قبل حنين، وسيأتي الكلام على حنين إن شاء الله تعالى. ومؤتة موضع معروف اليوم من أرض الأردن، هي بأدنى البلقاء ودون دمشق، أدنى البلقاء ودون دمشق. قال رحمه الله تعالى: وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم أو بصرى، وهذا الاختلاف من بعض أهل السير، وقيل أنه بعث إليهما جميعا، إلى ملك الروم وإلى ملك بصرى، فعرض لهذا الرسول فقتل كما سيأتي. قال: فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، فاشتد ذلك عليه، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، يعني أمير، فقد أمر زيد بن حارثة رضي الله عنه. وطعن بعض الناس في إمارة زيد من المنافقين، وربما كذلك تناول هذه الكلمة أناس آخرون، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طعنوا مرة أخرى في إمارة أسامة بن زيد، قال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور: إن يطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنوا في إمارة أبيه من قبل. والمعنى: كلهم أهل فضل ولا يجوز الطعن في إمارة أحد. وطعن في إمارة زيد لأنه كان كما تعرفون مولى قبل أن يكون حرا، وفي إمارة أسامة لهذا ولكونه كذلك كان صغيرا، ومع ذلك فأفاضل الصحابة والصحابة جميعا تلقوا ذلك بالقبول، حتى كان عمر رضي الله عنه لا ينادي أسامة بن زيد إلا بالأمير، تأكيدا ومبالغة في إثبات الانقياد لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول: يا أمير، فيقول أسامة: أستغفر الله يا أمير المؤمنين، يعني لا تدعني بهذا اللقب، فيقول: يا أمير، تأكيدا لطاعته لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا فعل أبو بكر بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمر أسامة بن زيد أمضى إمارته على ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، يعني أمير، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. هكذا جاء في البخاري من رواية الزهري، وله شواهد ومتابعات، روي مرسلا من رواية الزهري في صحيح البخاري، وله شواهد ومتابعات تصل هذا المرسل. وفي بعض الروايات قال: فإن قتل فليرتضي المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليهم. قال: فتجهزوا وهم 3000، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم. ومعنى الصبابة يعني حزن وتعلق. قال: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، يعني قبل خروجه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود، يعني إذا أنا توفيت. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يعني سأل الله عز وجل الشهادة في هذه الغزوة. وهذه التفاصيل ذكرها بعض أهل السير وما سيأتي كذلك، وبعضه ذكره ابن منده كما أشار الحافظ ابن حجر في الإصابة، وبعضه ذكره البيهقي رحمهم الله تعالى. قال: ثم مضوا حتى نزلوا معانا، يعني اسم مكان، فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلي وغيرهم 100,000، يعني قبائل من قبائل شمال الجزيرة. فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم يتشاورون، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره، فإما أن يمدنا، يعني بزيادة، وإما أن يأمرنا بأمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال: والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظفر يعني نصر، وإما شهادة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع، والتخوم مرتفعات، فانحاز المسلمون إلى مؤتة ثم اقتتلوا عندها، والراية في يد زيد، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم، فأخذها جعفر، يعني قتل، فأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قد قطعت يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية حتى قتل، وله 33 سنة رضي الله عنه، ومن حينها سمي بجعفر الطيار، أبدله الله عز وجل بجناحين، قال يعني يكرمه الله بها في الجنة. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويقول: أقسم بالله لتنزلن أو لتكرهن، يا طالما قد كنت مطمئنة، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك، عندي بالفتح ولعله بالكسر أفصح ويخاطب الخيل، ما لي أراك تكرهين الجنة. ويقول أيضا، يعني يحث فرسه على الإقدام وعدم التأخر، قال: ويقول أيضا: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. والمعنى أن الموت حق ولا بد منه، فإن لم يكن في هذا اليوم فلا حاجة لي فيه في تأخره. قال: ثم نزل فأتاه فناداه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، ف فإنك لقيت بأيامك هذه ما لقيت، فأخذها فانتهس منها نهسة يعني بطرف أسنانه، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس يعني اشتباك الرجال مرة أخرى، ومعناه أن الحرب استمرت أيام بين المسلمين وبين الكافرين، فقال وأنت في الدنيا، فألقاها من يده وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه أرضاه. قال ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، وقيل كما ذكر ابن منده فيما ذكره الحافظ في الإصابة أنه أخذها أولا ثابت ابن أقرم ثم أعطاها لخالد بن الوليد، ولكنه روي بإسناد فيه ضعف. قال فدافع القوم، وأما امرة خالد في هذا الجيش فقد جاء في أحاديث أخرى وروايات أخرى كثيرة حتى قيل أنه سمي سيف الله في هذه المعركة. قال فدافع القوم وخاش بهم ثم انحازوا وانصرف الناس، ومعنى انحازوا يعني انصرفوا إلى جهة. قال وقال ابن عمر وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبه وما أقبل منه 90 جراحة، وهذا يستدل به على شدة القتال، معناه لم يسقط إلا وقد طعن بطعنات ورميات كثيرة حتى بلغت 90. قال وقال زيد بن أرقم كنت يتيما لعبد الله بن رواحة فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله، يعني خرج معه فأخرج الناس معهم بعض قرابتهم كما أخرج زيد بن حارثة ابنه أسامة. قال فوالله إنه ليسير ذات ليلة إذ سمعته وهو ينشد شعرا إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة 4 بعد الحساء، فشأنك فأنعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهي الثوائي. قال وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي. والمعنى أنه يدعو الله عز وجل ويتفاءل أن يرزقه الله عز وجل الشهادة ولا يرجع مع من يرجع من الجيش، فكان كما ظن بربه سبحانه وتعالى فأكرمه بالشهادة. قال فبكيت فخنقني بالصوت وقال ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل، يعني ما يضرك إن رزقني الله الشهادة فهو كرم، وترجع أنت بالسلامة وتأخذ رحلي يعني لك. وهو بكى حزنا على ما يقول رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. والشاهد من إرادي هذا من السيرة كذلك ما سبق، فهو يورد كيف أفنى الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنفسهم وأموالهم في نصرة دين الله وتوحيده، فكذلك ينبغي أن يكون الموحد. وإلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال غزوة الفتح الأعظم، وكانت 8 في رمضان، وسميت الفتح الأعظم لأن الله عز وجل سماه نصرا كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو فتح أعظم ونصر أعظم، ودخل ويدخل الناس به في دين الله أفواجا، وهو بالنسبة لفتح قبله أعظم. ولاحظ عبارة أهل العلم أعظم، وليس معنى أن الآخر أصغر، لا، ولكن الآخر عظيم. والآخر هو فتح ماذا؟ صلح الحديبية، سماه الله عز وجل فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والتدقيق في عبارات أهل العلم ومتابعتهم مهمة لطالب العلم، وأقول هذا لأنه يخطئ بعض الناس فيجتهد، فاجتهاده يدفعه إلى الوقوع في الخطأ الفاحش. عبارة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبر بها العلماء قبله، فذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الفتح، أي فتح مكة، وسماه الفتح الأعظم، وهكذا غير واحد من العلماء. لكن ليس معنى أن صلح الحديبية فتح أصغر، هذا التعبير خطأ. ومن عبر به من بعض المعاصرين عبروا به لأمرين: لجهلهم بتعابير أهل العلم وعدم مراعاتهم لها، ولجرأتهم في الاجتهاد في وضع الألفاظ فكان مثل هذا الخطأ. وطالب العلم ينبغي أن يستفيد وأن كذلك يدقق النظر في تعابير أهل العلم، فتعابير العلماء مقصودة وهي مبنية على علم، فالمسألة ليست مسألة لفظة يتساهل في الإتيان بها بأي كيفية وصفة ووضعية، لا، لأنها ينبني عليها معاني. ففتح الحديبية، صلح الحديبية فتح، وهو مقدمة هذا الفتح الأعظم، كما أشار ابن القيم رحمه الله إلى ذلك أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، فهي كما قال عبارة عن باب، وكذلك سبيل لحصول هذا الفتح الأعظم. وكما ذكر رحمه الله أن من عادة الله عز وجل سبحانه في الأمور العظيمة أن يجعل لها من المهيئات ما يكون به الوصول إلى ذاك العظيم، فهو فتح، وهذا فتح، وهذا الفتح باب لهذا الفتح الأعظم. ولهذا سمى الله عز وجل الأول فتحا مبينا، وهذا الثاني سماه ربنا جل وعلا نصرا. وأما قوله: وكان سنة 8 في رمضان، بما دلت عليه الأدلة الكثيرة في السنة، وجاء عن جماعة من الصحابة، وحتى أنه جاء أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات ولم يكن في رمضان إلا في يوم بدر وغزوة الفتح، وأنهم صاموا فيهما. قال: وسببها أن بكرا، يعني قبيلة بكر، عادت على خزاعة على مائهم الوتير فبيتوهم، يعني أتوهم بالبيات في الليل، وقتلوا منهم. وكان بين بكر وخزاعة حروب في الجاهلية واستمرت، ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قريش، أتت خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب الدخول معه في الصلح، لأجل أن يحتموا بذلك من اعتداء بكر عليهم، لأن بكر كان بينهم وبين قريش صلح. وكانت خزاعة قبل ذلك بينها وبين عبد المطلب صلح وحلف وعهد، يعني بينهم عهد، وكانوا يستعينون بعبد المطلب لصلحهم مع قريش ومن عاونهم من بني بكر ونحوهم، فكان بينهم وبين عبد المطلب عهد سابق. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على علم بما سبق، أقرهم ووافقهم، حتى قيل أنه قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا شدة. قيل أنه قيل في حق خزاعة، ولكن لم أجده في حديث صحيح صريح، يعني أنه قيل في حق خزاعة حين طلبوا الحلف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية. الشاهد: فكان هذا سبب. قال: وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل، كما ذكر أهل التاريخ والسير ومنهم ابن القيم رحمه الله. قال: فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريبا من مكة، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا، حتى لجأت خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه، يعني إلى الحرم، قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي، وكان يومئذ قائدهم: يا نوفل، إن قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني لا تخرم حرمة الحرم فيعاقبك الله عز وجل. فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم، يا بني بكر أصيبوا ثأركم. انظر، غاية في الكفر لم يبلغه حتى الكفار الذين كانوا معه، يعني هم كلهم كفار، لكنه زاد في كفره مثل هذه العبادة، لم يعطي حرمة البيت الحرام. قال: أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ انظر إلى القياس الفاسد، يقول: إذا كانت السرقة تقع في الحرم وأنتم تسرقون فيه، إذن خذوا اليوم بثأركم. قال: فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلد، ومعنى الأتلد يعني الأقدم، فهو يناشد النبي عليه الصلاة والسلام ويذكره بالحلف الذي كان بين أبيه، يريد عبد المطلب، وأبي المتكلم، يعني من خزاعة التي حالفت عبد المطلب فيما سبق من زمان. وأكد هذا الحلف بدخول خزاعة في الصلح يوم بعد الحديبية كما مر معنا. قال: قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا، لأن الكثير من خزاعة أسلمت، دخلت في الإسلام بعد الصلح، وليسوا كلهم جميعا، لكن الكثير منهم دخلوا في الإسلام. قال: فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، يعني انصر إخوانك الذين حصل لهم الضيم والاعتداء من قبل بني بكر ويريد خزاعة، وأتي بالجنود والمدد من المدينة وخارجها. قال: فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا. والمعنى أنه يثني على النبي عليه الصلاة والسلام يمتدحه، ويريد أن من هذا وصفه لا يرد من هذا حاله، أي المظلوم. قال إن قريشا أخلفوك الموعدة، ويريد أنهم نقضوا الصلح ونقضوا ميثاقك المؤكد، وجعلوا لي في كداء رصدا. وكداء هي جهة عرفة، قيل أن الإخفار كان في عرفة، البير كانت بالقرب من عرفة، أو أنهم فروا إلى جهة عرفة فقتل من قتل منهم هناك وقتل الباقي داخل الحرم. قال وزعموا أن لست أدعو أحدا، يعني ما أحد سينصرني وأنا مظلوم. قال وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوثير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، لأنهم مسلمون فقتلوهم فكان ما كان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، يعني سيأتيك النصر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي من أخفر بالذمة والعهد، فكان ما كان من أمر الفتح كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الأبيات وهذا الحديث روي بطرق وهو حسن، فقد جاء عند ابن حبان من طريق مجاهد عن ابن عمر، وأقره الحافظ ابن حجر في التلخيص، ورواه الطبراني في الكبير والصغير من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا جاء بمراسيل كثيرة ذكرها ابن سعد في الطبقات وابن إسحاق، وهكذا روي من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة أنهما أخبراه فذكر معنى هذه القصة. قال ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان. وبديل بن ورقاء هو من خزاعة ولم يكن أسلم يومئذ، وإنما قيل أنه أسلم يوم الفتح، وكان كما قيل عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من رؤوس العرب التي كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتشاوره وتذكر له ما فيه النصح في الأمور. وهو الذي جاء يوم الحديبية كما جاء في الصحيحين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرشده إلى الصلح حين رأى ما رأى من كفار قريش، وأسلم بعد ذلك وصلح إسلامه، وولده أحد القراء السبعين، نافع ابن بديل بن ورقاء أحد القراء السبعين الذين قتلوا في بئر معونة، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام شهرا على قتلتهم حتى نصره الله عز وجل عليهم فترك الدعاء عليه الصلاة والسلام. قال وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة بعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا، يعني قال أنه سيأتيكم أبو سفيان ويطلب كذا وكذا كما ذكر. وهذا لم يروى بشيء صحيح، لكن ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الدفاع عن الحديث النبوي مقرا له، ذكره مقرا له يعني أصل هذه القصة. وأما قدوم أبي سفيان فقد اشتهر في كتب السيرة وروي من طرق كثيرة مراسيل وغيرها بما يدل أن له أصل، وأما تفاصيل ما حدث كما سيأتي فليس فيه إسناد صحيح صريح، لكن دخوله وإتيانه إلى المدينة وطلبه تأكيد الصلح وتمديده هذا ثابت بما جاء من طرق كثيرة. قال: ثم قدم أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة، يعني حين دخل المدينة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش، يعني بخلت علي، أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر، يعني تغيرت. وهذا ضعيف لم يصح، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في فقه السيرة. قال: ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فقال: أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الدر لجاهدتكم به. يعني عجيب، كيف تأتي فتطلب مني الشفاعة وأنت تعرف أني أبغضكم أشد البغض؟ قال: ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديه، يعني ما زال صغيرا، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، يعني لك بيني وبينك نسب، وإني جئت في حاجة فلا أرجعن خائبا، يعني إلى أهلي وقومي في قريش، اشفع لي عند محمد. فقال: قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فقال لفاطمة: هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: ما يبلغ ابني ذلك، يعني ما زال صغيرا ولا تتكلم بهذا، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا الحسن، إني رأيت الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم وأجر بين الناس، ثم الحق بأرضك، أو ترى ذلك مغنيا عني؟ قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا، والله ما أظنه، ولكن ما أجد لك غير ذلك، يعني هذا الحل، ما عندي غير هذا. والمعنى أنه يرمي بالجوار والإجارة، يعني يريد بذلك: أنا في جوركم فحموني. ولم يقبل منه أحد فلا ينفعه ذلك. قال: فقام أبو سفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانصرف عائدا إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته، فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد، يعني قبل كلمتك التي قلتها بين الناس؟ قال: لا. قالوا: ويلك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك، يعني بين ضعفك وكذلك عدم التفات الناس لكلامك. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. أما هذا القول بهذا النص فلم يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني كذلك رحمه الله في فقه السيرة. قال: فكتب حاطب أبي بلتعة. طيب، هذا نتركه إن شاء الله إلى الدرس اللاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: ما نصيحتك على داعي غير متزوج، هل يصلح له أن يدرس النساء؟ تدريس النساء ينبغي أن يكون أولا بحاجب وحاجز، وبما تنقطع معه دواعي الفتنة. فإن وجد أحد متزوج ينصح ويجعل درسا للنساء فهذا أحوط وأفضل، لكن إذا لم يوجد طالب علم، وهذا يحصل كثيرا في بعض القرى، إلا شاب أعزب وطلب النساء درس، فهل يترك الدرس لكونه أعزب؟ الجواب لا، لكن يكون بحاجز، مثلا النساء في بيت ويتكلم بالميكروفون من بيت آخر، أو هو في مسجد النساء وهن في مسجد النساء، هو في مسجد الرجال وهن في مسجد النساء، أو هناك ساتر لا يظهر معه شيء ويدرس، على أنه يجتنب الدخول في التفاصيل أو المخاطبة المباشرة أو غير ذلك. ومع هذا كله إذا وجد في نفسه فتنة فليتق الله وليترك، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، يعني أوحي إليه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير إلى المرأة فأدركاها بروضة خاخ فأنكرت، بل أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى هذه الروضة ومعناها الحديقة والبستان، وأنهم سيجدون فيه امرأة معها كتاب فليأخذوه منها. والحديث أصله في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وبعض التفاصيل مما ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد، وهو خارج الصحيح، فأصل القصة في الصحيحين. قال رحمه الله: قال: فأنكرت، ففتشا رحلها فلم يجدا فيه شيئا فهدداها فأخرجته من قرون رأسها، حتى قال علي رضي الله عنه: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. وفيه دليل على جواز التهديد في مثل هذا المقام وما كان شبهه. قال: فأخرجته من قرون رأسها. قال: فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ وبه يعلم ويطلع على حلم النبي عليه الصلاة والسلام وصبره وحسن تدبيره عليه الصلاة والسلام ومعاملته للآخرين. قال: فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا بفي قريش، يعني ضعيف، لست من أنفسهم، ولي فيها أهل وعشيرة وولد، وليس فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، يعني أن النصر سيكون، ولكن اجتهد رضي الله عنه فأخطأ، فظن أن هذا يدخل عليه وعلى أهله وولده خيرا لا يكون به مضرة على المسلمين. قال: فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفيه دليل أن مثل هذا الفعل خيانة وأنه نفاق، ولكنه لا يصل إلى الكفر ولا إلى النفاق الأكبر، لأنه لو كان ذلك كفرا أكبر فإن الكفر يهدم ما قبله، الكفر والردة تهدم ما قبله. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعمر إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أنه ليس بكفر، بل هو من الكبائر ومن الذنوب العظام، لكن تكفرها صالح الأعمال، أو قد تكفرها صالح الأعمال. فاستدلال من استدل من بعض من فيه لوثة تكفيرية بهذا الحديث على أن موالاة المشركين كفر على إطلاقه خطأ وليس بصحيح، ولا يلزم من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أن يكون ذلك نفاق أكبر، بل ينفي هذا المعنى كونه قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنه لو كان ردة فالردة تحبط الأعمال كلها، ومنها الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله وغيره من الأعمال يحبط إذا وقعت الردة. فلما بين أن هذا الجهاد الذي كان يوم بدر لعله يكفر الله به هذا الذنب، علم أن هذا الذنب دون الكفر. قال فذرفت عينا عمر قال وقال الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار عن قريش. وينبغي أن يستفيد المسلم وطالب العلم والداعي إلى الله على وجه الخصوص من مثل هذه المواقف، وهي ربما بحكايتها والوقوف عليها ليس هي كحقيقة أمرها إذا وقعت عيانا، ليست هي كحقيقة أمرها إذا وقعت عيانا. وهذا يستدعي أن المسلم يعتبر من مثل هذه المواقف ويأخذ منها دروسا عظيمة. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار عن قريش، لكنهم على وجل، يعني على خوف، لأنهم علموا أنهم خرموا الصلح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل منهم شيئا في ذلك حين أرسلوا أبا سفيان. قال فكان أبو سفيان يتجسس هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، قبل أن يسلم بديل بن ورقاء. قال وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، والجحفة هي الموضع التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقل حمى المدينة إليها، وهي موضع إحرام أهل الشام إذا مروا بما يحاذيها بالقرب من المدينة. قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، نزل عشاء فأمر الجيش فأوقدوا النيران، يعني نزل في وقت العشاء، فأوقد أكثر من 10,000 نار، يعني أن الجيش كان كبير، فاجتمع الناس خيام خيام أو فرق فرق في 10,000 نار. قال فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة، أراد الخير لأهل بلده، وهو حديث عهد بإسلام رضي الله عنه أرضاه. وليس هذا بصواب، ولكن لأنه حديث عهد بإسلام رضي الله عنه أرضاه، وكذلك اجتهد رضي الله عنه أرضاه. قال: فوالله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان، يعني يرد كل منهما على الآخر. وأصل هذه القصة في عدد من كتب السنة، وقد ذكر طرقها وأصل هذه القصة العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 3341. قال: وبديل قال إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان، يقول أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. يفتخر بأهله بديل بن ورقاء الخزاعي رضي الله عنه، وكان في ذاك الوقت لم يسلم. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرارها. وهذا حال أهل الجاهلية قبل أن يسلموا، فأبو سفيان يتنقص خزاعة لأنهم كانوا أعداء لها أو لحلفائها من بني بكر. قال: فقلت أبا حنظلة، فعرف صوتي، فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله، يعني سيصبح على قريش يوم سيء. قال: فما الحيلة؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتيه بك، يعني يأخذه إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأمنه لك، يعني أدخلك في أماني. قال: فركب خلفي ورجع صاحبه، فجئت به، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأونا قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، يعني بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مررت بنار عمر، فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان قال: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد، يعني انتهى الصلح بغدركم وخرجنا مقاتلين. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت البغلة فسبقته، يعني أن عمر أراد أن يسبق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بوجود أبي سفيان ليقضي فيه ما يشاء. قال: واقتحمت عنها، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر، أو واقتحمت عنها، إما الضمير يعود إلى البغلة أو إليه وهو عليها. قال: فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، إني قد أجرته، القائل العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أكثر عمر قال: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. يقول العباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لو كان من أحد قرابتك لم تقل هذا ولم تتجاسر على هذا. نزغ الشيطان بينهما رضي الله تعالى عنهما جميعا وعن جميع الصحابة. قال: مهلا يا عباس، فوالله، القائل عمر، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، يعني معناه الظن بك أحسن من هذا، فاترك الدفاع عن مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. قال: ففعلت، ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه ففي النفس حتى الآن منها شيء. فقال له العباس: ويحك، أسلم قبل أن يضرب عنقك. قال فشهد شهادة الحق فأسلم. فقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. والحديث أصله في صحيح البخاري وغيره، وجاء معنا عن عدد من الصحابة، أي هذا اللفظ وما بعده. قال ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. والمعنى أن ذلك سيجعل أبا سفيان ينقل خبرا عظيما لأهل مكة حين يدخل عليهم ويخبرهم بما رأى من عظم الجيش. قال فخرجت حتى حبسته، ومرت القبائل على راياتها، يعني كل قبيلة معها راية، والراية هي العلم الذي يحمل في طرف الرمح أو غيره ليدل على موضع الأمير وأتباع هذا الأمير. فكانت القبائل تمر براياتها، كل أمير تحته أو خلفه رعيته وعليه الراية. قال حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، يعني كانت الكتيبة لها علامات خضراء. قال لكثرة الحديد وظهوره فيها، فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق، والحدق هم مهرة الرماة، يعني لهم وصف معلوم عند العرب بزيهم وبما يحملون من سلاح. قال فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال قلت هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء طاقة، وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة. فلما مر بأبي سفيان قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فذكره أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما سمع هذه الكلمة من سعد بن عبادة، وأبو سفيان في هذا الوقت أسلم. فقال كذب سعد، ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا. وهذا من حسن السياسة الشرعية، وهكذا كذلك فيه تعظيم البيت الحرام حتى في وقت القتال. ثم نزع اللواء من سعد. في رواية البخاري فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب سعد، وأنكر عليه مقولته، ولم يذكر أنه نزع منه اللواء ودفعها إلى قيس ابنه، فيحتاج إلى تثبت في صحة هذه اللفظة. قال ثم نزع اللواء من سعد ودفعه إلى قيس ابنه، ومضى أبو سفيان. فلما جاء قريشا صرخ بأعلى صوته، يعني لما وصل تركه النبي عليه الصلاة والسلام يسبق الجيش يصل إلى مكة حتى يذهب الناس فيستأمنون في بيوتهم وفي المسجد الحرام، فلا يبقى إلا من يريد شرا على نفسه، أي القتال. قال ثم نزع اللواء. طيب، قال ثم فلما جاء قريشا، يعني أبا سفيان، صرخ بأعلى صوته هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فائدتان. الفائدة الأولى ما أرادها العباس من أن يعطي الفخر لأبي سفيان، وتتضمن هذه الفائدة حكمة أخرى، وهي أن يعلم قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يذلهم، فقد أبقى لهم مهابة كبيرهم. والحكمة الثانية أنه حين يقول ذلك أبو سفيان بنفسه للناس، هذا يستدعي إدخال الخضوع والانقياد عند الناس إذا كان كبيرهم هو الذي يقول لهم هذا ويخبرهم أن داره تؤوي من لا يقاتل، فمن الذي بعد ذلك يتجرع على القتال؟ فكان هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظن أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة أبي العباس هي مطلق موافقة لرغبة دنيوية محضة، لا، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء ما هو أعظم من ذلك. فقول أبي سفيان بأعلى صوته من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تنبيه للجميع أنه لا قتال وأن أبو سفيان أول من سيترك القتال. فلما مر بأبي سفيان قال اليوم يوم الملحمة. طيب هذا قرأناه. قال فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا قاتلك الله وما تغني عنه دارك. سبحان الله، يعني الآن هم ينتظرون قتال وشجاعة، فإذا أبو سفيان يقول لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني كأنه خذلهم وطعنهم طعنة. فقالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك. فقال بعد ذلك، قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، يعني لم يبقى أحد يقاتل. قال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة من أعلاها، يعني من جهة ما يسمى اليوم بالحجون، فهذا هو جهة أعلى مكة. قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكة من أعلاها وأمر خالد ابن الوليد فدخلها من أسفلها، وأسفل مكة من جهة عرفات وكدى التي فيها اليوم مواقف السيارات. قال وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، يعني لا تبقوا منهم أحدا لأنهم قد قامت عليهم الحجة وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان، فلا يعترض بعد ذلك إلا محروم يستحق القتل. قال فما عرض لهم أحد إلا أناموه، يعني قتلوه. قال وتجمع سفهاء قريش مع عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا، وكان حماس بن قيس يعد سلاحا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له امرأته والله ما يقوم لمحمد وأصحابي شيء، فقال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألا يكون لهم شيء. قال وذو غرارين سريع السلة، يعني يريد نوع من السلاح يضرب به سريعا فيكون له الأثر. قال ثم شهد الخندمة، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد، والخندمة اليوم هي جهة من جهات مكة الجنوبية تقرب مما يسمى اليوم بشارع المنصور. قال فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال، فأصيب من المشركين 12، ثم انهزموا. فدخل حماس على امرأته فقال أغلقي علي بابي، فقالت وأينما كنت تقول، يعني ذاك الشعر. قال فقال إنك لو شهدت لا إله إلا الله، قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة. قال لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة، يعني ما كان يحتاج إلى لوم منك لو رأيت الذي رأينا من شجاعة المسلمين وشدة قتالهم وما عليه أصحابي إذ خذلوني. قال: وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كثيبته، يعني مع المهاجرين والأنصار. قال: وقد وبشت قريش أو باشها، ومعنى وبشت يعني جمعت جموعا من قبائل شتى، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإذا كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناها الذي سألنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري. قال: فهتفت بهم، يعني ناداهم، فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ والأوباش هم من يستعينون بهم قريش من أفراد وقبائل العرب حول مكة. قال: ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. والصفا الجبل المعروف الذي يسعى منه إلى المروة. قال أبو هريرة: فانطلقنا، فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتل، يعني حصدوهم حصدا فلم يبق منهم أحد. قال: وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسقط الأصنام وهو يردد هذه الآيات عليه الصلاة والسلام، فنصر الله عز وجل الحق وأهله، وأذل الشرك وأهله في ذاك اليوم العظيم. قال: وكان طوافه على راحلته ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف، فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، يعني صورا وهما يستقسمان بالأزلام على طريقة أهل الجاهلية، يعني يضربون، فإذا خرج الخيار أخرج خرج، وإذا خرج الخيار تزوج تزوج، وإذا خرج الخيار لا تخرج لم يخرج، على طريقة أهل الجاهلية يزعمون. قال: فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط، وإن هنا نافية بمعنى ما استقسما بها قط، يعني لم يستقسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أبدا بهذه الأزلام. قال: وأمر بالصور فمحيت، يعني من على جدران الكعبة من الداخل، ثم أغلق عليه الباب هو وأسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إلى درس لاحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وكان طوافه على راحلته ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف، فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط، يعني لم وما فإن نافية، وأمر بالصور فمحيت. والحديث أصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء من حديث غيره، لكن بمعنى هذا. قال: ثم أغلق عليه الباب هو وأسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر 3 أذرع وقف وصلى هناك، يعني جعل بينه وبين السترة قدر 3 أذرع، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب. وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع بهم، فأخذ بعظاتي الباب، يعني حلقتا الباب، وهم تحته لأن الباب مرتفع ولا يصعد عليه إلا بشيء كما ترونه اليوم، فالباب مرتفع. قال: وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم، يعني كل ما أثر أو ما كان من مال أو دم، فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ومعناه أن كل شيء مما بقي من أمر الجاهلية فهو ساقط، لا يبقى منه شيء إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، فتبقى السدانة في آل شيبة، وتبقى، ومعنى السدانة يعني الإشراف على البيت ومفاتيح البيت، والسقاية في آل بني هاشم وآل عباس ومن معه خاصة. قال: وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد. وهذا جاء معناه عن عبد الله بن عمر من طرق صححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، وذكر عددا من طرقه في الإرواء المجلد 7. قال: ألا وقتل الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل. وشبه العمد هو الذي يضرب ولا يريد القتل، ولكن يضرب بما مثله قد يقتل، كالضرب بالعصا في الرأس أو في غيره من العصا التي قد تقتل، فهذا يسمى عند العلماء شبه العمد، لأن أصل الضرب عمد والآلة لا تقتل، والآلة لا تقتل، فإذا حصل قتل في مثل هذه الحالة يسمى شبه عمد، فهو ليس خطأ ولا هو بعمد، فلذلك تغلظ الدية. قال: ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، وهذا نوع من التغليظ. وقد نبه العلماء على مسائل مثل هذه الأحكام في كتاب الحدود وباب الديات. قال: يا معشر قريش، إن الله قد أثاب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، لأن آل قريش كانوا يفتخرون على الناس جميعا بأنهم أهل الحرم وغير ذلك. قال: ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والمعنى بحسب التقوى ومنه الإيمان يكون الكرم عند الله. قال: ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذه القصة مشهورة، ولكنها لم ترد بإسناد صحيح، كما نبه على ذلك العراقي رحمه الله، وهكذا كذلك جماعة من أهل العلم، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة حديث 163 وما بعده كذلك. قال: ثم جلس في المسجد، فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني اجعلها فينا نحن بنو هاشم. السقاية كانت لهم، فقال إذن تكون لنا كذلك الحجابة، يعني سدانة البيت، مفاتيحه والإشراف عليه. قال صلى الله عليك، فقال صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة، يعني من آل شيبة، فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وأصل هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر في ذكر قصة المفتاح وأخذه من عثمان ابن طلحة ورده إليه. قال وأمر بلالا أن يصعد على الكعبة فيؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة، يعني بالساحة، ساحة الكعبة مثل ما نقول الضاحي. قال فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. قال أبو سفيان لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. قال فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم، يعني ما قال هؤلاء الثلاثة. فقال الحارث عتاب نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك، يعني فعلمنا أنك صادق في ذلك. وهذا لم أقف له على شيء صحيح صريح، ولكنه ذكره أهل السير مراسيل وبلاغات، وأشار إليه ابن القيم رحمه الله في الزاد ونقله المؤلف منه. قال ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح، يعني هي صلاة الفتح، وهذا هو القول الراجح عند عدد من المحققين من أهل العلم أنها ليست صلاة الضحى، بل هي صلاة شكر لله عز وجل حين فتح الله عليه مكة. والحديث في الصحيحين من حديث أم هانئ، وفيه القصة التي قالت يا رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فاطمة تستره، فقال من هذه؟ قالوا أم هانئ، فقالت إن أخي أو إن ابن أمي، كأنه ابن الرضاع أو ابن أمها من زوج آخر، قالت زاعم أنه قاتل فلان ابن هبيرة وقد أجرته، لم تسمه ولم تسمي الأول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال وكان أمراء الإسلام إذا افتتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة، يعني استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد وفي غيره، يعني زاد المعاد. قال ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، يعني أعطاهم الأمان، إلا 9 نفر، هكذا جاء في عدد من كتب السير عند ابن سعد وغيره من كتب أهل السير والتاريخ، وجاء بإسناد صحيح عند النسائي أنهم 4 نفر وامرأتين، يعني 6، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 1723، وفي صحيح النسائي أنهم 4 وامرأتين، وذكر 4 عبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل المسمى بعبد العزة، وقيل كان مسلما فارتد. وهكذا مقيس بن صبابة. قال رحمه الله إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة: عبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزى بن خطل والحارث بن نفيل ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان لابن خطل، يعني جاريتان مغنيتان، وسارة مولاه لبعض بني عبد المطلب. وهؤلاء أمر بقتلهم لأذيتهم للمسلمين بين مرتد ومؤذي. قال: وذكر نحو ذلك ابن القيم في الزاد كما تقدم، وابن سعد كذلك في الطبقات. قال: فأما ابن سرح فجاء فارا إلى عثمان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. وفيه الحديث الصحيح الذي لما بايع ثلاثا لم يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سكت عنه فقال للصحابة أنه لا يكون ألم يكن منكم رجل رشيد يراني أمتنع عن مبايعته ثلاثا فيقوم فيقتله فيريح المسلمين من شره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له الصحابة: وما أدرانا يا رسول الله، إن لا نعلم الغيب، وما أدرانا أنك تريد ذلك، لو أنك أومأت إلينا أو غمست. فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. والحديث حسنه الشيخ الألباني وأصله في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب وعادت به فأسلم وحسن إسلامه. وهذا روي بمراسيل كثيرة صححها جماعة من أهل العلم بمجموع طرقها. قال: وأما ابن خطل ومقيس والحارث وإحدى القينتين فقتلوا. أما قتل ابن خطل فأصله جاء في الصحيح، وأما مقيس والحارث فقد روي في بلاغات ومراسيل. وأما ابن خطل فقد قتل، استبق عليه عمار وآخر فسبق عمار فقتل ابن خطل. قال: وأما هبار ففر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه، واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القينتين فأسلمتا. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، فإذا نسخ أمر هذه الحرمة. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بصحيح. قال: فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، لأن الرسول أوحي إليه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني لحظات، لم تحل لي يوما كاملا فضلا أن تحل للناس من بعدي. والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح وابن عباس، ومن حديث أبي شريح أخذ قوله: فلما كان الغد من يوم الفتح، من رواية حديث أبي شريح. قال: وهم فضالة بن عمير ابن الملوح الليث أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا منه قال: أفضالة؟ قال: نعم. قال فضالة: يا رسول الله، قال: ماذا تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء. قال: كنت أذكر الله. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث. فقال: لا. وانبعث فضالة يقول، قالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا يأبى الإله عليك والإسلام، يعني أنه حسن إسلامه، لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا، والشرك يغشى وجهه الإظلام. وهذه القصة ضعيفة لم تصح، وقد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله مضعفا لها في كتابه دفاع عن الحديث والسيرة. قال: وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل فاستأمن عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان فلحقه وهو يريد أن يركب البحر فرده. وهذا لم يروى بهذا السياق في شيء صحيح، لكن روي بعضه ببعض المراسيل وحسنه بعض أهل العلم بمعناه بمجموع طرقه وتلك المراسيل والبلاغات التي رويت، فأصل القصة صحيح. وصفوان بن أمية هذا هو الذي تزوج امرأة عمر رضي الله عنه المشركة، أو إحدى امرأتي عمر المشركتين، فقد طلقهما عمر رضي الله عنه بعد صلح الحديبية، فتزوج إحداهما صفوان بن أمية والأخرى معاوية بن أبي سفيان قبل أن يسلم، كما جاء في البخاري وغيره من في قصة صلح الحديبية من حديث المسور بن مخرمة ومروان. وهو أحد من دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء قنوت النوازل، فقد دعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام حتى نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، كما جاء في البخاري وغيره. قال: واستأمنت أم حكيم بنت الحارث ابن هشام لزوجها عكرمة، يعني ابن أبي جهل، فلحقت به باليمن فردته، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم. وقد روي ذلك بمراسيل وبلاغات وحسنه بعض أهل العلم بذلك. قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، ومعنى أنصاب الحرم يعني حدود الحرم، حدود الحرم من جهة اليمن ومن جهة جدة ومن جهة كذلك الطائف ومن جميع الجهات، كان للحرم حدودا ولا يزال العرب يجددونها، فجدد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح. وقد روي ذلك بإسناد يحتمل التحسين، رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عبد الله محمد بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة الصحابي الليثي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهكذا جدد هذه الحدود، حدود الحرم، عمر رضي الله عنه في خلافته، وبعده عثمان، وبعده عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. قال وبث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها منها اللات والعزى ومنات. وقد مر معنا قريبا قصة خالد بن الوليد وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام له إلى نخلة حين أمره بقطع عزى، وهي شجرة كان يعبدها أهل نخلة، ونخلة قرية وبلدة بين الطائف ومكة، وهي معروفة إلى يومنا هذا. وفيه قصة ذكرها شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، حين قطع السمرات فرجع فأمره أن يرجع، فخرجت المرأة العريانة التي هي ناشزة شعرها فقتلها فعممها بالسيف، فقال: الآن يا خالد، يعني الآن أنهيت أمر عزة. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع في هذيل، وأرسل عليه الصلاة والسلام سعد بن زيد الأشهلي إلى منات بالمشلل، وذكر ذلك ابن سعد رحمه الله تعالى بمراسيل وغيرها، وبعضها صح في الأحاديث الصحيحة كما سمعنا. قال: ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وهذا بهذا الإسناد ضعيف، قال الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب منكر، وذكره ابن سعد بإسناد لا يصح، ولكن معناه صحيح، فقد جاء في صحيح مسلم روي هذا الذي ذكره الشيخ هنا من حديث علي، وقلنا بهذا اللفظ قال الشيخ الألباني منكر، لكنه جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وقال: علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: هل هذه الصلاة خاصة بالأمير أم كل الجيش؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن ائتسى به فله ذلك. يقول: كيف الرد على المدعو نصر الله زعيم الحركة الشيعية في قولي عن الصحابي أبي سفيان أنه أسلم نفاقا رضي الله عنه؟ الجواب أنه لو أسلم نفاقا لما قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلم المرء في أول أمره ثم يقوى إسلامه، وليس قوة الإسلام دليل على أن ما قبل ذلك كان نفاق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس، وهذه سياسة شرعية صحيحة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، ومما أجمع عليه المسلمون أن من مال الزكاة ما يعطى للمؤلفة قلوبهم. وهل هؤلاء المؤلفة الذين يعطون من الزكاة فيسلمون يكون معناه أنهم ليسوا بمؤمنين؟ لو كانوا منافقين وجزم بنفاقهم ما جاز أن يعطوا من الزكاة، فالزكاة إنما هي للمسلم. ولكن الناس يتفاوتون في الإسلام، الناس يتفاوتون في الإسلام، وبعد ذلك يحسن إسلام الناس بعد دخولهم بالإسلام ورؤيتهم ما فيه من شواهد الحق. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هدم عمرو بن العاص صنم سواع. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكما قلنا الشيخ رحمه الله يأخذ كثيرا عن ابن القيم من زاد المعاد، وصاحب الزاد الإمام ابن القيم رحمه الله يأخذ كثيرا من ابن سعد في طبقاته. فهذه القصة ذكرها ابن سعد بلاغا مرسلا غير متصل، العاص أي إثبات سواع أنها لهذيل كما جاء في حديث ابن عباس البخاري. وأما إرسال عمرو بن العاص فهو مشتهر في كتب السير والتاريخ، ذكر كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وبعث عمرو بن العاص في شهر رمضان إلى سواع، يعني بعد عام الفتح، وهو لهذيل، وكذلك بنو ظفر من سليم كانوا يعبدون سواعا. قال: فأتيته وعنده السادن، والسادن مفرد السدنة، وهم من يقومون بخدمة تلك الأوثان. قال: فقال: ما تريد؟ قال: قلت أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل. يعني ما كان يظن أن أحد لا يزال يتعلق بهذه الأوثان. قال: ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ يعني الصنم. قال: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا. فقلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. يعني علم أن ما يقال خرافة، من أنها تضر من يمسها، كما يظن بعض عباد القبور في هذا الزمان أن من هدم قبة أو سقيفة أو كذلك قبرا مشرفا أن ذلك يضره أو يضر أولاده من بعده، وغير ذلك من الخرافات. قال بعث سعد بن زيد لهدم منى، ثم بعث سعد بن زيد، وهذا كذلك كما قلنا في الأول، هذا كذلك ومأخوذ من الزاد، والزاد من الطبقات، وذكر هذا في أكثر كتب السير والتاريخ، ولكنه لم يرد بشيء متصل صحيح، وشهرته جعلت العلماء يتناقلونه، فهو له أصل لكن تفاصيله الله أعلم به. قال ثم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد كعب بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل الأشهري الأنصاري في شهر رمضان إلى مناة، وكانت عند قديد بالمشلل للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها، وعندها سادنها يعني خادمها ومن يحفظها ويقوم عليها، فقال ما تريد؟ قال هدمها. قال أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل، يعني تدعو على من يريد الهدم، وتضرب صدرها، فقال لها السادن منات دونك بعض عصاتك، فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه، ولم يجدوا في خزانتها شيئا. ونحو ذلك وقع لخالد بن الوليد لما أرسل في نفس الوقت كذلك إلى نخلة، وقطع السمرات وقتل المرأة التي خرجت كذلك ناشرة شعرها. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.